يقول السائل: أتينا من مصر بنية التمتع للحج، وأدينا العمرة، وذهبنا جدة للعمل في المطار من أجل الحجاج الذين معنا، ثم ذهبنا للمدينة للزيارة، ونرجع جدة للعمل، هل يجب علينا عمرة ثانية؟ إن كنتم تريدون التمتع ولا بد، فعليكم أن تؤدوا عمرة أخرى إذا عدتم إلى مكة، إذا عدتم إلى جدة مرورا بمكة. أما إذا كنتم لا تريدون التمتع وتريدون الإفراد، فعليكم أن تحرموا بالحج، يعني لا تعودوا إلى مكة إلا محرمين بأي حال من الأحوال، إما محرمين بعمرة وتكونوا متمتعين تتحللون منها وتمارسون أعمالكم في جدة إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج في اليوم الثامن. وإن كنتم تريدون الإفراد فتحرمون بالحج مفردين وتبقون على إحرامكم وأنتم تزاولون العمل الذي في جدة، تبقون محرمين وبإحراماتكم، ولا ينبغي لكم أن ترتكبوا شيء من محظورة الإحرام إلى أن تقضوا مناسككم في يوم النحر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الرمي في الليل الساعة 12 قبل صلاة العيد؟ لا، الساعة 12 قد يكون مبكر ولا يكاد يكون منتصف الليل أو آخر الليل كما وردت الرخصة، فالرخصة للضعفاء، الضعفاء، والضعفاء يدخل فيه خاصة النساء عموما وكبار السن والمرضى والأطفال ومن يرافق هؤلاء، من يرافقونهم وهم بحاجة إليهم، فهؤلاء رخص لهم عليه الصلاة والسلام، يعني تقريبا ربما يكون من بعد الساعة 2 في مثل هذه الأيام في أيامنا هذه، لأن الفجر في مكة في مثل هذه الأيام بحدود الساعة 5، فيعني يكون بقي على الفجر 3 ساعات، فهذا الوقت يرخص لمن هم أهل للرخصة أن ينطلقوا فيرموا، فالأولى أنه ما يستعجلون يتأخرون عن الساعة 12 إلى الوقت الذي ذكرت. أحسن الله إليكم. يقول: رفع اليدين في صلاة الجنازة، الرفع أولى، يعني الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر فيما يتصل بصلاة الجنازة ورفع اليدين قال وهو يقول أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، والفقهاء مختلفون، منهم من يرى الرفع ومنهم من يرى عدمه، فالرفع زيادة عمل، زيادة عمل، وزيادة العمل في العبادة إذا كان لها مستند فيها أجر وزيادة، وخاصة كلام الترمذي رحمه الله أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم، فالأولى أن نقتدي بهم. وصلاة العيدين، صلاة العيدين أيضا في التكبيرات يرفع يديه في التكبيرات، في عندما يكبر الإمام ويكبر المأمومون في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، فينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ويدعو بين التكبيرتين أيضا، ورد أنه يدعو ويقول يعني ما ورد. أحسن الله إليكم. يقول: الذهاب إلى جدة للحاج المتمتع بعد إتمام عمرته ما ينبغي أن يذهب إلى جدة إلا لأمر ضروري، أمر ضروري لا بد له منه، فلا حرج عليه، وجدة تعتبر يعني في قريبة من مكة متصلة بها، فيعني لا يؤثر في إحرامه، لا يؤثر في إحرامه إذا خرج من مكة إلى جدة، لكن لا ينبغي له أن يخرج من الحرم أصلا، من الحرم إلا لأمر لا بد له منه، أما إذا كان التسكع والتسوق وهذا ما يليق بالمحرم، ما التسوق تجد يمكن في بلادك أكثر وأوسع وأوفر، ما هو هذا وقته، هذه أيام فاضلة، أيام فاضلة، وقت ينبغي أن تغتنمه، وقد لا تتاح لك الفرصة مرة أخرى، فبعض الإخوان يتساهلون ويذهبون لنوع من التنزه، هذا ما هو التنزه. أحسن الله إليكم. يقول: تخطي المصلين في المسجد النبوي والمسجد الحرام، أشد التخطي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أشد منه في مسجد آخر، لأنه عليه السلام شدد على حرمة التخطي في مسجده وقطع خطبته عليه السلام وانتهر المتخطي وقال له أقعد أو اجلس فقد آذيت، آذيت الناس، آذيت وآنيت، تأخرت، جئت متأخر، وهذا للأسف نشاهده في كل جمعة، وللأسف نشاهده من ناس من إخواننا من أهل المدينة هداهم الله، من أهل المدينة الله يهديهم، يأتون متأخرين ويضايقون الحجاج والحجاج يستحيون منهم ونلاحظه يأتي، لا يجوز هذا لك. إما أن تأتي مبكر، وأما أن تأتي يأتي قبل الخطبة بعشر دقائق أو ربع ساعة أو إلى ذلك ويتخطى الرقاب ويضايق المصلين، هذا ما لو صليت كما جاء في حديث في كلام أبي هريرة رضي الله عنه في أطراف الحرة أفضل لك من أن تأتي المسجد، والمتخطي قد اتخذ جسرا إلى جهنم كما جاء في الحديث، فلا يجوز. وفي مكة كذلك لا يجوز التخطي لأن في أذية للناس للمصلين، وفي كل مساجد المسلمين لا ينبغي لك أن تتخطى إلا إذا كنت ترى فراغا محققا تراه بين يديك، وأيضا في هذه الحالة يكون بأدب وعدم إزعاج للآخرين. ولكن الحاصل في أيام الحج وأيام رمضان ما يكون في فراغ، كما نلاحظ مسجد الرسول عليه السلام ما شاء الله من وقت مبكر يكاد يمتلئ، فيأتي من إخواننا هداهم الله من يأتي ولا يبالي ويزعم يريد الفضل، الفضل الذي يريد الفضل يأتي مبكرا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أحج عن شخص لا أعرفه من أجل المال؟ لا أنصحك بهذا، لا تحج من أجل المال، واتق الله ويغنيك الله، وبعدين ما تعرفه. وبعض إخوان يقول فيه ناس لا يصلون ولا يصومون وعندهم أموال، وهذا لا يحج عنه، لا يحج عنه ولا تنفعه حجته ولا تفيده إذا ثبت أنه لا يصلي أو لا يصوم وترك ركن من أركان الإسلام، فلا تتشاغل بالطاعة عنه. والنيابة قلنا مرارا يعني النيابة الأصل أنها خلاف الأصل، لأن الله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بينها عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما أسباب نيل البركة في طلب العلم؟ البركة في طلب العلم وتحصيله وتحقيقه تنال أولا بالإخلاص، صدق النية وأنه يطلبه لله سبحانه وتعالى لوجه الله، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في عموم الطاعات: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فالعلم أشد، فالإنسان الذي يطلب العلم لوجه الله لا للمراءات ولا للسمعة ولا للشهادات ولا للمنصب، وقد حذر عليه الصلاة والسلام، حذر أن من طلب العلم ليماري به السفهاء، يماري به يجادل به السفهاء ويماري به العلماء، أنه من أول من توقد بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من أهم ما يحقق البركة وحسن التحصيل الإخلاص في طلبه. الأمر الثاني العمل به، العمل بما يعمل، يجتهد، إذا علم مسألة يبادر. واشتهر عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يحرصون، يعني حتى كان بعضهم إذا بلغه أنه عليه الصلاة والسلام تصدق بدينار وشمنات بادر وتصدق بدينار، أو أعطى الحجام دينار أعطى الحجام دينار، وهكذا كل ما يبلغه حكم يبدأ به بنفسه ويعمل به. والله سبحانه وتعالى قد يعني شنع على بني إسرائيل، على بني إسرائيل أنهم يخالفون ما يعلمونه من العلم، ولم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويعني العالم ينبغي أن يبادر إلى العمل في نفسه ومن تحت يده من أهل بيته ومن له مسؤولية عليهم. الأمر الثاني الدعاء، الأمر الثالث الدعاء، يحرص يدعو الله سبحانه فيما ربي زدني علمه، الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة وقل ربي زدني علمه، فتدعو الله. وأيضا أدعية الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ويا من فهم سليمان فهمني ففهمناها سليمان، ويا من علم الإنسان ما لم يعلم، يا من علم محمد عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فإذا يحرص على هذه الآيات، يدعو الله بها، يدعو الله بها. وأيضا أن يكون علمه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق للصواب، يدعو الله أن يوفقه للصواب. كثرة المطالعة وكثرة والعناية بالقرآن الكريم، العناية بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا، والسنة الصحيحة الثابتة، والقرناء، مجالسة القرناء، والبعد عن الموانع. هناك موانع قد يكون تتوفر فيه هذه الأشياء لكن يكون عنده موانع، والموانع كثرة الانغماس في الشهوات من الأكل والشرب والنزهة. طالب العلم ما تصلح له النزهة وهي مباحة، لكن إذا كان يريد جمع النزهة وعدم تحمل شظف العيش هذا ما. ولذلك يعني بعض السلف يعني ينتقد طالب العلم الذي في الشتاء يشتكي من الشتاء وفي الصيف يشتكي من الصيف، ما إذا ما لا بد يتحمل برد الشتاء وحر الصيف وقلة الأكل وما إلى ذلك، وحتى يمضي في طلب العلم إذا كان يريد يلتحق بركب أهل العلم. أما إذا كان يريد الرفاهية والتنزه فقد لا يحصل من العلم إلا شيئا بمقدار ما يعني فرغ نفسه له. وهناك يعني العلماء رحمه الله كتبوا في هذا جامع بيان العلم وفضله من أهم كتب هذا الشأن للإمام ابن عبد البر رحمه الله، فيه تفصيل جيد وحسن. وكتب آخرون من أهل العلم في آداب الفتوى وآداب العلم وتحصيله، يرجع لها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يغتسل في المدينة وهو يريد الذهاب إلى الميقات ويحرم من الميقات؟ بل هذا يستحب له. ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تجرد يعني من ملابسه ولبس الإزار والرداء في المدينة، ورجل شعره، سرحه والدهن، واغتسل وخرج إلى الميقات. فينبغي لك قبل أن يعني تذهب إلى الميقات تتهيأ. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجته بات ليلة في الميقات حتى يستمع إليه الحجاج، يعني خرج من المدينة بعد الظهر كما في حديث أنس، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وبات بها تلك الليلة، ودخل في إحرامه بعد صلاة الظهر من الغد، بعد صلاة الظهر من الغد عليه الصلاة والسلام. لكن الآن الوضع يختلف، يعني أن تمر بالميقات يعني أو قد لا تقف فيه، قد لا تقف، وإن دخلت ووقفت فهي سويعات وتمشي. فالحاصل أنك تتهيأ في منزلك، في فندقك، في الشقة، في المنزل، تتهيأ وتلبي وتروي من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يحلق جزءا من شعر الرأس ويترك الآخر فيه تشبه بالكفار؟ فيه تشبه وفيه أيضا مخالفة للنص، لأنه ورد في حديث ابن عمر النهي عن القزع، النهي عن القزع، وورد تفسير القزع أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه. وإذا اتفق مع هذا تشبه بأنواع من أنواع الحلاقة للكفار أو الفساق، فنجد للأسف بعض أبناء هداهم الله يعني يتسارعون، والله هذه حلاقة الفاسق الفلاني من المغنين أو اللعابين أو الممثلين، ويقتدي. والنساء كذلك يعني صف الشعر، هذا تشبه. لا يتشبه المسلم لا بكافر ولا بفاسق ولا فاجر ولا منافق، بل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أولئك الذين هدى الله، لما ذكر الأنبياء صلوات الله وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فنحن نقتدي بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، نقتدي بالصحابة وآل بيت الرسول عليه السلام، أولئك الرجال. أما الشذمة ذي السخفاء يعني للأسف الهمة تهبط والطموح ينزل، ويقتدى بما يسمون فنانين وما فنانين. فنسأل الله يهدي أولادنا أن يصلحهم ويهديهم ويرفع حمتهم وطموحهم إلى أن يقتدوا بأولئك الرجال العظام عليهم صلوات الله وسلامه، ورضي الله عنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة ركعتين في الأوقات المنهي عنها بعد طواف الفرض أو التطوع؟ الصحيح أن الركعتين بعد الطواف لا ينهى عنها في وقت ما، لا بعد الفجر ولا بعد العصر ولا أثناء الزوال، لأنه كما جاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار يعني أن يصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يعني يمنع، وهذا استثناء، استثناء للمحرم أو للطائف عموما محرما أو غير محرم، استثناء له أنه إذا طاف يصلي الركعتين، لكن الأولى، الأولى كذلك كونه يحاول يتجنب الأوقات اللي فيها نهي، فإذا طاف قبل طلوع الشمس بحيث أنه تأتي صلاته بعد طلوعها، وإذا طاف قبل المغرب بحيث يقع صلاته بعد الغروب، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول أنه ذاهب لجدة بعد التحلل من عمرته، وذلك لحاجة ماسة لإرجاع مال عنده لأحد التجار، لأنه لا يدري هل يعود لهذه البلد مرة أخرى أو لا. إذا كان لمثل هذا الغرض فأرجو إن شاء الله أنه لا حرج عليه، ما دام يقضي غرضه ويعود، فمثل هذا إن شاء الله أرجو أنه لا حرج عليه فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم وارحم وحال إخواننا المسلمين في كل مكان، واللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم ونزل بهم. اللهم عجل لنا ولهم وفرحنا بالنصر الذي وعدتنا به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، فأنت القوي العزيز القاهر، عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم، أشغلهم بأنفسهم، أشغلهم بأنفسهم، ورد كيدهم في نحورهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، ومزق شملهم، أشغلهم بأنفسهم، أنت القوي العزيز القائد الجبار المتكبر، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، عجل لنا ولإخواننا بالنصر المؤزر، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.